قال رحمه الله: ثم إن الله عز وجل وعد لمن استمع إلى كلامه، وعد لمن استمع إلى كلامه، والذي يظهر وعد من استمع إلى كلامه، إلا إذا فيه تضمين، وإلا وعد يتعدى بنفسه. وعد لمن استمع إلى كلامه فأحسن الأدب عند استماعه بالاعتبار الجميل ولزوم الواجب لاتباعه والعمل به، يبشره منه بكل خير. هذا وعد الله، أن من استمع سمع إصغاء واستفادة فإن الله يبشره منه بكل خير، ووعده بالفضل العظيم والثواب الجزيل. هذا سماع إصغاء واستفادة، وهذا واجب، أن الشخص يجب عليه أن يستمع كلام الله سبحانه وتعالى ويستفيد مما يتلى عليه ومما يلقى عليه من كلام الله جل وعلا. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فهذا أمر من الله، أنه إذا قرئ القرآن وجب الاستماع لمن سمعه على من سمعه. وهكذا ما سيأتي من بشارة المستمعين المستفيدين من سماعهم. قال رحمه الله: يبشره منه بكل خير، ووعده على ذلك أفضل الثواب. فقال عز وجل: فبشر عباد الذين يستمعون، ذكر عباده أو ذكر العباد ثم وصفهم، فبشر عبادي، هذه إضافة تشريف، فبشر عباد أي بشر عبادي، وإنما حذفت الياء تخفيفا، وإلا أصله فبشر عبادي. من هم؟ الذين يستمعون القول، ذكر صفتهم. وهذا اللازم الله، فإن بعض الناس أصلحه الله القرآن يتلى، ولا سيما في الصلاة، وتجده يلهو يلغو يخشى عليه، ويجلس في الخلف متحدثا، وتمر آيات الوعيد وآيات الوعد والبشارات، وهو ساهن لاهن بالحديث في الصلاة، نصلي هو ساهن لاهن ويشغل المصلين. فهذا الصنف لا نرتضيه أنه يأتي يشغل الناس، ليس قاصدا للطاعة والعبادة. فنحن ليس القصد نتكثر بفلان وفلان، هذا ما هو منهج أهل السنة، وإنما الصفاء والتربية والسداد، هذا الذي يبحث عنه أهل السنة. أما يجتمعون لنا حديث هنا وحديث هناك ويشغلون عن الصلاة، فننصحهم أن يتقوا الله في أنفسهم ولا يشغلوا المصلين عن صلاتهم، فنحن نرتاح لما نصلي هذه الصلاة وفي هذا الوقت الذي ينزل فيه الرب جل وعلا، نرتاح بتكرار الآيات وسماع الآيات. فتجد شخصا صلحه الله يشغل الناس، ولا يأتي أحد بأولاده يشغلون الناس، إن كان سيشغلون الناس راحهم في البيت، لا يأتون هنا، من يصلوا ولا يذهب البيت يجلس له في البيت. أما أنه يشغل الناس خطأ. وهذا مع ما يحصل عليه من الإثم والعياذ بالله في عدم امتثاله لأمر الله. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فهو يأثم من جهتين: جهة حديثه الذي يشغل به الناس ويؤذي به الناس، ومن جهة أخرى عدم استماعه للأمر، عدم استجابته لأمر الله سبحانه وتعالى، فهو يأثم من جهتين: حديث جانبي وعدم إنصات، وفيه إشغال للناس، ليس مجرد الحديث الجانبي يأثم عليه، وإنما المصحوب بأذية الناس. فننصحهم يستفيدوا من وقتهم، والله هي فرصة، فرصة العمر رمضان هذا، يخرج منه الشخص مهذبا نقيا من ذنوبه، هذا والله أمر عظيم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله افترض عليكم صيام رمضان وسن لكم قيامه، فمن صامه وقامه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهي فرصة العمر رمضان هذا، ربما نكسل عن الأيام الأخرى قياما لله سبحانه وتعالى، فهذه فرصتنا أننا نستعين بالله سبحانه وتعالى ولا تضيع أوقاتنا فيما لا ينفعنا. قال رحمه الله: ووعده على ذلك أفضل الثواب، فقال عز وجل: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هؤلاء هم أولو العقول، يستمعون القول. فالذي لا يسمع القرآن في عقله خلل، القرآن يتلى، هذا ما هو من أهل العقول الذين أرادهم الله سبحانه وتعالى وصفهم بهذا الوصف، أولئك هم أولو الألباب. فهذا في عقله خلل وفي عقله نقص، قرآن يتلى عليه ويلغو ولا يستفيد من هذا. أما هؤلاء فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ثم رتب الله على سماع القول وعلى العمل بما سمعوه: أولئك الذين هداهم الله يهتدون بسبب سماعهم للقول والاستفادة منه، وهكذا هؤلاء هم أولو الألباب حقا. قال رحمه الله: قد ذكرنا لكم أن بعض الناس تتلى عليه الآيات كما أخبر الله جل وعلا بحاله، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وهؤلاء فبشر عباد الذين يستمعون، فرق بينه وبينهم. وإذا تتلى عليه آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا، في وجوه الذين كفروا المنكرة، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. هؤلاء أشقياء الله، يتلو عليهم آياته هذا الداعي ويبين لهم، وهم يكادون يضربونه ويبطشون به، لو وجدوا فرصة فيه لقتلوه، لو قتلوه لاغتالوه، كما أخبر الله عن هؤلاء. تعرف في وجوههم المنكر، تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. هذا واقع يا أخوان، كم من شخص اغتيل وقتل والعياذ بالله ظلما من أهل السنة من السلفيين، بسبب أنهم ما ارتاحوا لما أتى به من الخير من عند الله سبحانه وتعالى، فلم يوافق أهواءهم فتجروا عليه وقتلوه. هذا صنف شرير في غاية الشر، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. والسطو هو شدة البطش، شدة البطش عندهم. فإذا وجدوا فرصة من الداعي إلى الله ومن التمكن منه تمكنوا منه، قتلوه وآذوه. انظروا ماذا صنع الرافضة، هؤلاء يدخلون دخولا أوليا والله مع المشركين، مشركين قريش يدخلون معهم أيضا في هذه الآية. فإنهم يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، وفعلا بطشوا بالدعاة وحفاظ القرآن، تمكنوا وأعانهم من أعانهم، ففعلوا ما كانوا يقصدونه سنين عديدة ويرمون أو يهدفون إليه، فحققت لهم أمريكا وغير أمريكا ما أرادوا. فالحاصل هذا صنف خبيث. وأما عباد الله الذين أضافهم إليه فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. حاصل هذه آية عظيمة، فيها ما سمعت من فضل الاستماع، وفيها أيضا كذلك ما يترتب على الاستماع من الهداية، من الهداية. فإن الهداية تأتي عن سماع إصغاء واستفادة. وقال عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، إلى قوله: من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. قال محمد بن الحسين: فكل كلام ربنا حسن. هذه الآية فهو يريد إجابة عن إراد ربما وعن خاطرة تخطر على بعض الناس. فبشر عباد الذين يستمعون القول، الله كلامه كله حسن، وهو يقول فيتبعون أحسنه، فيتبعون أحسنه، وكلام الله كله حسن. فكيف ما معنى فيتبعون أحسنه وكلامه جل وعلا كله حسن؟ فهذا ربما يحصل وربما يخطر على البال هذا الإراد وهذا الإشكال، فيريد أن يجيب عنه رحمه الله تعالى عن قوله فيتبعون أحسنه. واجب على الشخص أن يتبع ما في القرآن ولا يأخذ شيئا ويترك شيئا، والقرآن كله حسن وكلام الله. قال محمد بن الحسين: فكل كلام ربنا حسن لمن تلاه ولمن استمع إليه. وإنما هذا والله أعلم صفة قوم إذا سمعوا القرآن تتبعوا من القرآن أحسن ما يتقربون به إلى الله مما دلهم عليه مولاهم الكريم، يطلبون بذلك رضاه ويرجون رحمته. وهذا قول بعض المفسرين أن المقصود بقول فيتبعون، أن المقصود بقول الذين يستمعون القول، المقصود بالقول هنا القرآن، المقصود القرآن، الذين يستمعون القول أي القرآن فيتبعون أحسنه. فإذا سمعوا العفو والصفح والتجاوز وسمعوا الانتقام وجواز الانتقام فاتبعوا ما رخص الله لهم فيه وما حثهم عليه، فاتبعوا العفو والصفح، تبعون أحسنه، فيتبعون أحسنه، يسمعون الانتقام في كلام الله سبحانه وتعالى، وجزاء سيئة سيئة مثلها. وكذلك أيضا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ويسمعون آيات العفو وآيات الصفح، والله يرشدهم إلى العفو والصفح، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فيأخذون بأحسن هذا الذي أرشدهم الله إليه، فيتبعون أحسنه فيأخذون بالعفو ويتركون الانتقام المرخص فيه، المرخص فيه على من اعتدى عليهم ينتقمون منه، مرخص فيه في هذا الصنف. هذا قول أن المقصود بالقول هنا هو القرآن، الذين يستمعون القول أي القرآن فيتبعون أحسن، يسمعون انتقام وعفو وصفح فيأخذون بالأحسن وهو العفو والصفح. هذا قول ذكره بعض أهل العلم، والله أعلم. وهكذا يستمعون، يسمعون في القرآن العزائم والرخص في القرآن والسنة، يسمعون العزائم والرخص فيأخذوا بأحسن ذلك وهو العزيمة، فيأخذون بالعزيمة وهي تدل على شدة وعلى قوة إيمان، فيأخذون بالعزيمة، يسمعون في السنة وفي القرآن العزائم والرخص فيأخذون بالعزائم، أحسن ما يكون، يرون أن الله حث عليه العزيمة ويترك الرخصة، ولا تعارض بين أن الله يحب أن تؤتى رخصه، لا ما في تعارض. رسول الله الذي هو أخبر بهذا فإنه كان يصوم في السفر عليه الصلاة والسلام ويأخذ بالعزيمة، يأخذ بالعزيمة. فإذا أخذ الشخص بالعزيمة لا بأس بذلك، ما لم يكن في ذلك مشقة فإن الله يحب أن تؤتى رخصه، فإن كانت مشقة فالله يحب أن تؤتى الرخص فتترك العزيمة التي سيحصل لك بها ربما مشقة وضرر عليك، وخذ بالرخصة التي حث الله عليها بهذه الحالة فيتبعون أحسنه. فهذا قول على ما سمعته مبني على أن يستمعون القول المقصود به القرآن، فعلى هذا فيتبعون أحسنه هو ما سمعته. الله ذكر العفو والصفح وذكر الانتقام فيتبعون أحسنه العفو والصفح، الله ذكر العزائم وذكر الرخص فيتبعون أحسنه فيأخذوا بالعزيمة، يأخذوا بالعزيمة التي حثهم الله عليها كما أشار هنا الإمام رحمه الله لمن قال فكل كلام ربنا حسن لمن تلاه ولمن استمع إليه، وإنما هذا والله أعلم صفة قوم إذا سمعوا القرآن تتبعوا من القرآن أحسن ما يتقربون به إلى الله تعالى مما دلهم عليه مولاهم الكريم. فالله دلهم على العفو والصفح أنه أحسن فيأخذون به، دلهم على العزيمة أنه أحسن من الأخذ بالرخصة فيأخذون بها، هكذا معناه. قال عبد الله إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغي لها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تصرف عنه. نعم، وما أدري هذا ما حاله عن عبد الله بن مسعود، يا أخوان مسعود وعن ابن عباس، وقال عبد الله، وعبد الله إذا أطلق هو ابن مسعود. هذا قول. والقول الثاني الذين يستمعون القول أن المقصود به الجنس، أن المقصود به الجنس، فيستمعون الأقاويل المختلفة من الناس فيتبعون أحسن الأقاويل، أحسن الأقاويل فيتركون القبيح منها ويأخذون بالحسن. هذا والله أعلم أقرب، الذين يستمعون القول، يستمعون الأقاويل المختلفة من الناس، المقصود بالقول هنا الجنس، فيأخذون بالأحسن منها ويتركون القبيح، يستمعون أقاويل الناس ويستمعون كلام الله فيأخذون بكلام الله وهو أحسن، وهو أحسن. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، هذا التفسير أقرب. الذين يستمعون القول، القول هنا المقصود به الجنس، يستمعون أقوال مختلفة بالنسبة للناس، يستمعون أقوال الناس المختلفة فيأخذون بالأحسن ويدركوا القبيح، يسمعون أقاويل الناس ويسمعون كلام الله، كلام الله أحسن فيأخذون به. والله يقول الله نزل أحسن الحديث، هذا والله أعلم هو الأقرب وهو أعم في المعنى، أعم في المعنى، أن المقصود بالقول هنا أي الجنس، المقصود به الجنس، يسمعون أقاويل الناس المختلفة فيأخذون الأحسن ويتركوا القبيح، يسمعون أقاويل الناس وكلام الله فيأخذون بكلام الله، بكلام الله فهو أحسن كما وصفه الله بقوله الله نزل أحسن الحديث. هذا أقرب الأقوال في تفسير الآية، أن القول هنا المقصود به الجنس فيتبعون أحسن، سواء كان القرآن أو غير القرآن، سواء كان القرآن الذي استمعوه يتبعونه أو غير القرآن من أقاويل الناس المختلفة، والله أعلم. هذا يشير إليه السعدي في ترجيحه، وما صرح لكن ذكر هذا القول، أن المقصود بالقول هو القرآن، يعني الجنس القرآن وكلام الناس، فيأخذ بالقرآن لأنه أحسن. وابن عطية يعمم أن المقصود بالقول هنا كلام عام يشمل أقاويل الناس المختلفة، فيسمع القبيح والحسن فيأخذ الأحسن من كلام الناس، يسمع أقاويل الناس ويسمع كلام الله فيأخذ كلام الله فهو أحسن لأن الله وصفه بذلك، وهذا لا شك فيه، هذا لا شك فيه، وهذا هو الأقرب والله أعلم، أحسن مما ذكر الإمام ابن عطية. فبشر عباد يعني الإمام محمد بن الحسين، فبشر عباد الذين يستمعون القول خصه بالقرآن، يستمعون القول خصه بإيش؟ بالقرآن، فيتبعون أحسنه أي القرآن، أحسن القرآن، وأحسن القرآن هو ما سمعته، ما ذكرنا لك، يكون عزائم ورخص فيأخذ بالعزيمة، يكون عفو وانتقام فيأخذ بالعفو الذي هو أحسن، ذكره الله أنه أحسن لهم، وإلا كلام ربنا كله حسن، كله حسن، لكن هذا المقصود بأحسنه. قال رحمه الله، قال محمد بن الحسين: فكل كلام ربنا حسن لمن تلاه ولمن استمع إليه، وإنما هذا والله أعلم صفة قوم إذا سمعوا القرآن تتبعوا من القرآن أحسن ما يتقربون به إلى الله، كما سمع في الأمثلة والنماذج تعالى مما دلهم عليه مولاهم الكريم، يطلبون بذلك رضاه ويرجون رحمته. وقال رحمه الله: سمعوا الله قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذه من أسباب الرحمة، سماع القرآن من أسباب الرحمة، فكان حسن استماعهم يبعثهم على التذكر فيما لهم وما عليهم، حسن استماعهم يبعثهم على هذا الأمر العظيم، على التذكر فيما لهم وما عليهم، والقرآن ذكر ما لك وما عليك. وسمعوا الله عز وجل قال: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقد أخبرنا الله عن الجن في حسن استماعهم للقرآن واستجابتهم لما ندبهم إليه، ثم رجعوا إلى قومهم فوعظوهم بما سمعوا من القرآن بأحسن ما يكون من الموعظة. قال الله عز وجل: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، وقوله نفر يدل على أنهم ليس فيهم من النساء أحد، لأن النفر والرهط لا يطلقان إلا على الرجال، لا تطلق إلا على الرجال هذه الألفاظ، فليس في الجن الذين استمعوا القرآن وممن أرسلهم الله لسماع القرآن ليس فيهم امرأة، لأن النفر والرهط إنما تطلق على الذكور على الرجال ولا يدخل فيهم النساء، فأولئك كانوا رجال الذين صرفهم الله إلى نبيه محمد يستمعون القرآن فليس فيهم امرأة، فرجعوا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى منذرين. وهذه الآية والتي ستأتي فيها توبيخ لقريش الذين سمعوا القرآن من محمد واستفادوا، وهؤلاء الجن سمعوا القرآن من محمد صلى الله عليه وسلم وربما ما رآهم واستفادوا منه، وهؤلاء يرون محمدا عليه الصلاة والسلام وهو يعظهم ويعرفون شخصه ويعرفون أهله وما استفادوا، فالله وبخهم بتين الآيتين هذه والتي ستأتي، أنكم ما استفدتم من القرآن وأنتم تسمعون آيات لا تتلى عليكم، وهؤلاء جن ربما جاءوا من مكان بعيد على ما ذكر أهل التفسير في الخلاف في الموضع الذي جاءوا منه، منهم من قال من نصيبين جهة العراق وفارس، ومنهم من قال من حران، ومنهم من قال من نجران، ومنهم من قال بعضهم من حران بعضهم من نصيبين، هذا ما يفيدنا فائدة، والذي نريده هو استفادة الجن وعدم استفادة كثير من البشر من القرآن، كثير ملايين ما استفادوا من القرآن يسمعونه، وهؤلاء جن نفر من الجن استفادوا، ولا قريش بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أظهرهم يرونه كل حين يرونه، ولا يستفيدون منه ولا يتعظون بما يلقيه عليه من القرآن، وهؤلاء جاءوا من مكان بعيد وسمعوا موعظة واحدة من القرآن ورجعوا دعاة أسلموا وأنذروا قومهم وأنهم سمعوا عجبا عجابا من كلام الله سبحانه وتعالى لم يسمعوا مثله. قال عناد، يا أخوان بعض الناس فيه عناد، وإلا القرآن واضح جلي جلي في مدلولاته، وهكذا أيضا عظيم في معانيه وألفاظه. واسمع إلى هذه العبارة: إن سمعنا قرآنا عجبا، في غاية العجب في أحكامه وفي بلاغته وفصاحته وفيما يرشد إليه، عجب كله عجب هذا القرآن، سواء كان من جهة الفصاحة والبلاغة أو من جهة إحكام الأحكام أو كذلك من جهة الأخلاق التي حث عليها وغير ذلك، فهو عجب كلام الله. فهذا بنيق كلام من هؤلاء الجن، كلام بنيق يدل على أنهم تأثروا تأثيرا عظيما بالقرآن. قال الله: فوعظوهم ثم رجعوا إلى قوم فوعظوهم بما سمعوا من القرآن بأحسن ما يكون من الموعظة. قال الله عز وجل: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، عجبا عام، عجبا في كل شيء، بلاغة وفصاحة عجب، أحكام عجب، أخلاق سلوكيات عجب، كله عجب القرآن. ومنهم من قال على تقدير ذا عجب، قرآنا ذا عجب، فهو صفة لقرآن، قرآنا عجبا، عجبا صفة لقرآن، إما على هذا التأويل ذا عجب أو على إرادة المبالغة ما نحتاج إلى تأويل، أو على حلول المصدر محل اسم الفاعل معجبا، قرآنا معجبا لمن سمعه، لمن سمعه، فإما على هذا وهذا، إما على أصله على باب على ما هو عليه من غير تأويل فهو عجب كله على سبيل المبالغة وهذه حقيقة، أو يكون ذا عجب صفة على تأويل قرآنا ذا عجب صاحب عجب، أو يكون على وضع المصدر موضع الفاعل قرآنا معجبا، كله يصلح. قال رحمه الله: قال الله: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، صفة أخرى يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وصف القرآن بصفتين: عجب ويهدي إلى الرشد، يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، توحيد، رجعوا موحدين، سمعوا بعض الآيات التي تدل على عظم الله سبحانه وتعالى فرجعوا منذرين موحدين، وما أعظم هذه الدعوة التي يبدأ بها الشخص، فإنهم رجعوا دعاة إلى التوحيد، ولن نشرك بربنا أحدا، أول ما بدأوا به هذا هو، ولن نشرك بربنا أحدا، بدأوا به أقوامهم، وأنه لا يجوز الشرك بالله سبحانه وتعالى، وأنذروهم وحذروهم من الشرك وأمروهم بالتوحيد، فذكر الله هذا من كلامهم: ولن نشرك بربنا أحدا، أي نحن موحدون من اليوم فصاعدا. وقال الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك، أي وجهنا وبعثنا، صرفنا وجهنا وبعثنا إليك، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، كم فيهم من النساء؟ هؤلاء يا عبد الله كم فيهم من النساء؟ كيف عرفت أنه ما فيهم من النساء أحد؟ الله قال نفرا، كيف عرفت أنه ما فيهم من النساء أحد؟ نعم، النفر والرهط لا يطلق إلا على الذكور، أحسنت، فما فيهم أحد من النساء. نعم. وقال عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، وهذا أدب، أدب عظيم، قال ابن عطية فيه تأدب مع العلم وتعليم كيف يتعلم، صدق والله فيه تأدب مع العلم، فلما حضروا قالوا أنصتوا، خلاص استمعوا للعلم واستفيدوا من العلم، لا حديث جانبي، كلنا نسمع إيش يقول هذا الذي سيتلو علينا القرآن، استمعوا واستفادوا، وهذه من الأدلة التي فيها الحث على الأدب، أدب الطلب، أن الشخص إذا سمع العلم ينصت، حتى يستفيد من العلم كما فعل الجن. فلما حضروه قالوا أنصتوا، خلاص نتأدب مع العلم ونستفيد من العلم، كما يقول ابن عطية رحمه الله تعالى فيه تأدب مع العلم وتعليم كيف يتعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا جرير استنصت الناس، لأنه سيلقي عليهم علما، يا جرير استنصت الناس، أما هذا يتحدث وهذا يتحدث وهذا يتحدث ما فيه فائدة للعلم، ولا تلقي العلم في هذا المواضع، قم امشي مكان آخر. هذا المواضع التي يتحدث الناس حديثا جانبيا ما هم حولك لا تهن العلم، واذهب مكانا آخر، وإنما تلقيه على من يستمع له ومن يعظمه، من يعظم هذا الخير ويعظم هذا العلم. وقوله فلما حضروه، اختلف العلماء في عود الضمير فلما حضروه، فقيل المقصود به القرآن، فلما حضروا القرآن قالوا أنصتوا، وقيل المقصود به محمد، فلما حضروا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله قالوا أنصتوا استمعوا له، أيش الذي سيلقي عليكم هذا من هذا القرآن. اختلف العلماء في عود الضمير فلما حضروه يعود على أي شيء، فقيل يعود على القرآن فلما حضروا القرآن، وقيل يعود على محمد صلى الله عليه وسلم فلما حضروا رسول الله حضروا محمدا قالوا أنصتوا، والأقرب أنه يعود إلى القرآن بدليل قوله فلما قضي، أي القرآن، ولوا إلى قومهم منذرين. فلما قضي الذي حضروه وهو القرآن، ولوا إلى قومهم منذرين، هذا أقرب والله أعلم. وعلى القول بأنه يعود على محمد فلما حضروا محمدا صلى الله عليه وسلم يكون فيه التفات من الغيبة أو من الخطاب إلى الغيبة، ففي الأول قال وإذ صرفنا إليك، ثم قال فلما حضروه، ففيه التفات من الخطاب إلى الغيبة، وكان حق السياق أن يقال فلما حضروك قالوا إيش أنصتوا، حتى يحصل تناسب بين الأخير وبين المتقدم، لأن في الأول قال وإذ صرفنا إليك، وفي الثاني قال فلما حضروه، فيكون على القول الثاني أن الضمير يعود على محمد فيه التفات من الخطاب إلى الغيبة، من الخطاب إلى الغيبة، ففي الأول قال إليك وفي الثاني قال فلما حضروه، ولو قال فلما حضروك أيضا كذلك يصلح، ولا التفات فيه في هذه الحالة، والالتفات من البلاغة يلتفت من الغيبة إلى الخطاب أو العكس كما في هذه الآية من الخطاب إلى الغيبة، وإذ صرفنا إليك فلما حضروك، فلما حضروه ولم يقل فلما حضروك، وهذا سائق في لغة العرب الالتفات. فالحاصل هذا الضمير فيه خلاف فلما حضروه، فما هو الخلاف الذي فيه؟ عند من وهو معناه في الدرس، والله سبحانه وتعالى ذكر أدب الجن، عند من؟ عندك هذاك ذاك أنت من الحامي ولا من الطلاب؟ عبد الرحمن من الحامي ولا من الطلاب؟ الأخ هذا من هنا من الحامي. طيب جزاك الله خير، أنا ما أعرف كثير من أصحاب الحامي هذا جدد، بعد الوحدة ما أعرفهم، قبل الوحدة أعرفهم لأن كلها الوحدة هناك في دمج. عند من؟ عندك يا عمر؟ الضمير هذا نعم فيه خلاف، فمنهم من قال يعود على فلما حضروه على القرآن، ويؤيد هذا قوله تعالى فلما قضي أي القرآن. نعم أحسنت. والقول الثاني يعود على النبي عليه الصلاة والسلام فلما حضروا محمدا التالي للقرآن قالوا أنصتوا. أحسنت، والمعنيان صحيحان سواء كان على القرآن، هذا هو الأظهر بدليل القراءة السبعية فلما قضي، وهنا قراءة فلما قضى تؤيد القول بأنه يعود على محمد، فلما قضى أي محمد تؤيد القول، لكنها غير سبعية، وقراءة فلما قضي سبعية. قال رحمه الله حاصل فيه احتمال، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، رجعوا دعاة إلى الله مباشرة، قالوا يا قومنا، ولا تحتقر الذي ستبلغه، بلغوا عني ولو آية ولو شيئا يسيرا فهمه الشخص ووعاه، فينبغي تبليغه ولا يحتقر هذا الشيء المبلغ، يقول هذا شيء زهيد يسير، ما أنا عالم، ما يشترط في التبليغ أن تكون عالما، يعني عالم بالمعنى المعلوم أنك قد أحط بالعلوم أو بكثير من العلوم، لا بلغ بقدر استطاعتك، وبما قد فهمته، لا بد من هذا، بما قد فهمته من العلم بلغه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية. فهؤلاء الجن مجلس أحد فقط حضروه للنبي صلى الله عليه وسلم وذهبوا يدعون الناس ويفقهون الناس فيما سمعوه، وأعظم ما سمعوه الحث على التوحيد، لن نشرك بربنا أحدا، ذهبوا بلغوا هذا الأمر. فلا تحقرن من المعروف شيئا. قال رحمه الله، قال وقوله تعالى، قوله قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه. وقوله من بعد موسى، قيل ذكروا موسى هنا لأنهم من أتباعه، فذكروا موسى وخصوا موسى بالذكر لأنهم من أتباع موسى هؤلاء الجن فذكروا موسى، وقيل ذكروا موسى لأن موسى ذكر محمدا في التوراة وأنه سيبعث، هم ما هم من أتباعه، لكن هناك توراة يعلمونها أنزلت على موسى واطلعوا عليها، وموسى ذكر محمدا في هذه إيش التوراة، فقالوا هذه المقولة. ففي احتمالان في قوله تعالى من بعد موسى، لماذا خصوا موسى بالذكر فقط؟ قيل لأنهم من أتباعه، فكانوا يهود هؤلاء الجن، كانوا يهود، وقيل لأن موسى ذكر محمدا في التوراة وهم اطلعوا على التوراة فقالوا هذا الكلام، وما كانوا من أتباعه لكن اطلعوا على التوراة ومحمد صلى الله عليه وسلم مذكور فيها فقالوا من بعد موسى. ففي احتمالان. قال قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يهدي إلى الحق ولا شك، وطريق يوصل إلى الجنة ويوصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى القرآن، ولا طريق، كل الطرق مسدودة، كل الطرق مسدودة إلا هذا الطريق، فإنه مفتوح للناس لوصولهم إلى ربهم سبحانه وتعالى وخالقهم ووصولهم إلى مرضاته وفوزهم بالجنة، هذا الطريق القرآن والسنة، وإلا كل الطرق مسدودة، ما في طرق توصل إلى الجنة أبدا إلا طريق القرآن والسنة. طريقها القرآن ثم السنة. أخي أين طريق الجنة؟ طريقها القرآن ثم السنة، صحيح. قال وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، أجيبوا وجوبا، ومن لم يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، يتعب نفسه فقط ويضيق صدره، الذي لا يجيب داعي الله سبحانه وتعالى فليس بمعجز في الأرض، ما هو إلا تعب عليه وعوائد سيئة عليه، أما أنه يحصل ضرر على الإسلام ما يحصل ضرر على الإسلام أبدا من عدم استجابتك، وإنما يحصل الضرر عليك أنت. فهؤلاء نصح الجن هؤلاء، والله إنهم نصحوا، وكثير من البشر ما نصحوا لأنفسهم ولا نصحوا لغيرهم، سمعوا كلام الله وسمعوا توحيد الله وسمعوا السنة وما ترشد إليه وتحث عليه وما استفادوا، وهؤلاء جن ذكرهم الله جل وعلا في كتابه، استمعوا القرآن وأنصتوا وحضروا واستفادوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ورجعوا إلى بلدهم يدعون إلى الله سبحانه وتعالى وينذرون قومهم. هذا نكتفي به إن شاء الله، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.